إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 35 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير، والشرح من وضع الإمام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله. وصلنا إلى قول الإمام ابن كثير مسألة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية: أعلى العبارات في التعديل والتجريح. نحن كما تعلمون بنقرأ في مبحث التعديل والتجريح. قال: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت: أي ابن كثير، وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. طبعا أعلى العبارات هي أوثق الناس. أحيانا يقول الإمام الحافظ مثلا فلان أوثق الناس، فهذه هي أعلى عبارات التعديل، أوثق الناس، صح؟ يأتي بعدها تكرير الصفة باللفظ، تكرير الصفة باللفظ أو بالمعنى، فيقولون ثبت ثبت، أو ثبت متقن، أو ثقة حافظ، أو ثقة ثقة. واخدين بالكم؟ يليها يبقى المرتبة الأولى أوثق الناس، المرتبة التي تليها تكرير الصفة باللفظ أو بالمعنى، فيقول ثقة ثقة، أو ثبت ثبت، واخدين بالكم؟ أو ثبت متقن، أو ثقة حافظ، أو ثقة ثقة. ثم يليها عدم التكرار، ثقة، واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك التحريق التجريح، أردأ العبارات في التجريح أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، ركن من أركان الكذب. أفاد هذا التعليق الشيخ مقبل رحمة الله عليه في تعليقي على الباعث الحثيث وعنه ننقل. وهو قال: استفدناه من فتح المغيث للسخاوي، يعني احنا نقلناه عن الشيخ مقبل، والشيخ مقبل نقله عن فتح المغيث للإمام السخاوي رحمة الله عليه. ثم قال الشيخ مقبل: وأحسن مرجع في بيان مصطلحات العلماء في الجرح والتعديل هو كتاب الرفع والتكميل للكنوي، ولكن احذروا من تعصبه للأحناف. وطبعا الذي قام بتحقيق الكتاب وبتحرير وتحقيق كتب اللكنوي، وهي كتب مهمة، عبد الفتاح أبو غدة، من متعصب لمتعصب. وطبعا اللكنوي أعلى درجة أعلى مرتبة طبعا من هذا المسمى بعبد الفتاح أبو غدة، لكن اللكنوي مشكلته في التعصب للحنفية. لكن عبد الفتاح أبو غدة جمع من الشرور الكثير، فهو للأسف يدافع عن حامل لواء التجهم في هذا العصر زاهد الكوثري، واللي سماه حامل لواء التجهم في هذا العصر شيخنا الشيخ الدكتور محمد خليل هراس في شرحه على الواسطية. قال: حامل لواء التجهم في هذا العصر زاهد الكوثري. سموا عبد الفتاح أبو غدة مجنون الكوثري، بيقاتل قتال لا هوادة فيه عنه. أضف إلى ذلك أنه صوفي، أضف إلى ذلك أنه أشعري متعصب، أضف إلى ذلك أنه إخوان مسلمين. يعني مش عارف أما تيجي تجرحه تجرحه من أي النواحي. يعني الرجل اجتمع فيه شر كثير. طبعا لا تقول الشر كله، لأن ما ينفعش تقوله على مسلم اجتمع فيه الشر كله، عشان برضو تتقوا الله عز وجل لما تجرح تجرح بإيه. ممكن واحد تأخذه الجلالة ويقول لك اجتمع فيه الشر كله، الشر كله بقى فيه كفر يبقى كفرته. لا، خدين بالكم، ولا يبقى برضو تبقى حذر وانت بتجرح ولا ايه. فالشيخ مقبل رحمة الله عليه بيقول، وفي الكتاب ذكر مصايب عن بقى عبد الفتاح أبو غدة. طبعا أفضل من رد على الكوثري مين؟ المعلم اليماني في التنكيل. لأنه خلي بالكم الكوثري ده ما تفتكروش أنه رد على حد من العلماء، ده طعن في صحابة وطعن في أئمة الحديث، لم يفلت منه عالم من علماء الحديث إلا وطعن فيه في الأئمة الكبار. وكتاب التنكيل الذي صنعه الإمام المعلم اليماني كان في الدفاع من الخطيب البغدادي وأئمة الحديث الذين أخطأ في حقهم وطعن في دينهم الكوثري، ولذلك سماه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، لأنه سمى كتابه الكوثري تأنيب الخطيب. ثم طبعا هذا الكتاب ما اللي خدمه مين؟ الشيخ الألباني قام بخدمة الكتاب وتحقيقه والتعليق عليه، كتاب التنكيل. طبعا الشيخ الألباني ناله النصيب من عبد الفتاح أبو غدة، وإذن عبد الفتاح أبو غدة يعني أصبح عدوه، أكبر عدوه له في العالم كله مين؟ الشيخ الألباني. وطبعا من يقرأ مقدمة شرح العقيدة الطحاوية يقف على درر من نقد الإمام الألباني لهذا الدعي. كتاب اللكنوي كتاب نفيس جدا، ولكن يحذر من تعصبه لعلماء الأحناف لأنه متعصب لعلماء الأحناف، لكنه شرح وبين كلمات الجرح والتعديل التي ذكرها أهل العلم وبين معانيها، لأن في ألفاظ كثيرة الناس يعني يجدون صعوبة في فهمها، مثل مثلا كلمة مود أو مد، مد بالتجديد أو بالتخفيف. يأتي مثلا الإمام الذهبي يقول شيخنا ابن دقيق العيد فسرها لنا، لو قالوا عن الراوي مود هذا معناه إنها كلمة تجريح، معناه إنه أودى به إلى الهلاك، مود إلى الهلاك يعني مؤد إلى الهلاك. ومن الممكن تكون بمعنى بالتجديد يعني مؤدي متقن في الأداء، فالكلمة إن شددت كانت بمعنى الإتقان في الأداء فهي كلمة تعديل، وإن كانت مخففة فهي بمعنى الهلاك. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لهم ألفاظ عجيبة العلماء. قال: قلت أي ابن كثير رحمة الله عليه: وبين ذلك أمور كثيرة بين أعلى درجات التعديل وأردى أو أدنى دركات التجريح، حيكون بين ذلك أمور كثيرة. قال: يعصر ضبطها. ولذلك في كتب صنفت في شرح ألفاظ الجرح والتعديل ودرجات أو مراتب الجرح والتعديل. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها. مين الشيخ أبو عمرو يا أخوانا؟ ابن الصلاح رحمة الله عليه. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على مراتب منها. طبعا أبو عمرو ابن الصلاح بيتكلم في كتاب علوم الحديث اللي الإمام ابن كثير بيختصره الآن. قال على مراتب منها، تكلم على مراتب منها، مش بيقول على مراتب منها كذا، لا على مراتب منها، خلاص الجملة خلصت، الجملة انتهت، مش مراتب منها، وهيشرح وراح الأمر عشان بس تبقى إيه واخد بالك، الجملة خلصت. قال وسمى اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. سمى بمعنى إيه؟ هناك اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. البخاري كان لسانه عفيف في التجريح، ولذلك إذا قال عن إنسان سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده. قال الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله ابن داود الواسطي، قال البخاري فيه نظر ولا يقول هذا إلا في من يتهم غالبا، المتهم عنده يقال فيه نظر. شوف كلمة، مع أن كلمة فيه نظر عند كثير من الأئمة كلمة يعني خفيفة في التجريح، تجريح خفيف، لكن لو البخاري اللي قالها يبقى صاحبها ده راح في لا يقول هذا إلا في من يتهم غالبا. هذا تعليق الشيخ الألباني على كلام الشيخ ابن كثير، نقل كلام الإمام الذهبي في كتاب الميزان. الميزان اللي هو يا أخوانا ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال هذا الذي ألفه الذهبي في الرجال الذين تقل ما فيهم. ثم قام الإمام ابن حجر رحمة الله عليه وألف كتابا سماه لسان الميزان، عارف الميزان ذي الكفتين اللي يكون ليه لسان، وأضاف أشياء خدم الكتاب خدمة عظيمة جدا ونفيسة رحمة الله عليه. فيقول ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر كذلك قوله منكر الحديث، فإنه يريد به الكذابين، لما يجي يقول على واحد كذاب يقول منكر الحديث. ففي الميزان للذهبي قال نقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. لو قال على واحد منكر الحديث يبقى لا تحل الرواية عنه لأنه إيه كذاب. واضح الكلام يا إخوانا؟ قال وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. ابن معين خفيف بقى جدا يعني في مسألة الإيه التعديل، بدل ما يقول ثقة يقول لك ليس به بأس. واخدين بالكم ولا لا؟ وزي كذا الكلام خلي بالكم، يعني هذا برضو تجدوه في بعض مشايخنا، تجد بعض المشايخ احيانا لما يجي يثني على احد يسرف في الثناء، وفي البعض لما يثني يثني بكلمات مثل هذه لا بأس به، يبقى كده تجاوز القنطره لما اقول لك لا بأس به. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك انت ما تاخدش بالناس اللي في بعض اخواننا لما يجي يعدل أو يزكي حد يسرف في التزكية، يسرف في التزكية ويتكلم عنه كأنه بيتكلم عن ابن تيمية، وتيجي تنظر للشخص اللي بيزكوه ده تجده في الآخر يعني أخ طيب وغلبان وعلى قده، بس مش عارف يعني فتنوه، بيفتنوا الناس أحيانا بالتزكيات. ولذلك شيخنا الشيخ حسن حفظه الله لما يجي يتكلم عن حد يقول لك أنا لست مزكيا، اللي مزكي رب العالمين، انا بعرفكم بيه بس بعرف. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى المساله محتاجه يا اخواننا لا تكن مسرفا في التجريح ولا مسرفا في اعلم انك موقوف وستسال امام الله عز وجل. وفي بعض الناس يبخلوا بالتزكيه على من يستحق، وتلاقيه لو دورت في تاريخه كله تجده ما زكاش حد خالص، يعني واخد موقف من الناس كلها، لكن ممكن تجده جرح، التجريح سهل، لكن ممكن يكون رجل فاضل وعلى الجدة، لكن يعني موضوع يقول لك ما برضاش أزكي حد لحسن يفتن ولا حاجة، لا بس الناس عايزة برضه تبين للناس تاخدوا العلم من مين ولا إيه؟ يعني حضرتك لو مت مين ياخد العلم بقى؟ انت لازم تعرف الناس ولا ايه؟ حتى وان لم يكونوا علماء طلاب علم عرف الناس بهم. فيقول: وقال ابن معين: اذا قلت ليس به بأس فهو ثقه. يبقى كلمه ليس به بأس عند ابن معين هو فسرها وشرحها رحمه الله عليه بمعنى ثقه. قال ابن ابي حاتم: اذا قيل صدوق او محله الصدق او لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. يكتب الحديث وينظر فيه. يبقى كلمة ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس. طبعا الكلام ده يا أخواننا محتاج أن طالب العلم يتفقه في معرفة هذه الألفاظ والمصطلحات ويفهم كل عالم اصطلاحه إيه والمقصود من كلامه إيه. قال: وروى ابن الصلاح عن أحمد ابن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري ده كان البعض يجعله في مرتبة أحمد بن حنبل. أحمد بن صالح المصري رحمة الله عليه أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. واخدين بالكم؟ وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك. قال الإمام ابن كثير: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقراء ترشد إلى ذلك. هذا بالنسبة للعلماء، ولذلك دائما نحن في حاجة إلى أن يشرح لنا العلماء اصطلاحات أهل العلم. ولذلك جلنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه وأرشدنا إلى كتاب النفيس من وقف عليه وقف على مصطلحات القوم وعرفها. واخدين بالكم؟ فكتاب الرفع والتكميل هذا يعتبر في هذا الباب ايه؟ كتاب بفضل الله، وكتاب واسع وكبير ليس صغيرا، يعني كتاب كبير، كتاب الرفع والتكميل. بعد ذلك يقول: قال ابن الصلاح، هيتكلم في مسألة في كم سطر نقولها عشان نقرأ كلام الشيخ أحمد شاكر لأنه مهم جدا، ولا نأجل كلام ابن الصلاح لأنه برضو الشيخ أحمد شاكر سيشرح كلامه لأنه بينتقل لمسألة تانية. فنرجع لكلام عبارات الجرح والتعديل. اسمعوا بقى. قال الإمام أحمد شاكر: ذكر الحافظ في بقرأ في الحاشية يا أخوانا، ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل فجعلها 12 مرتبة. تعرفين أن الإمام المقدسي ألف كتاب سماه الكمال في أسماء الرجال، مش كده ولا لأ؟ الكمال في أسماء الرجال جمع الرجال الذين ورد ذكرهم في الكتب الستة، تمام؟ الكتب الستة المعروفة البخاري ومسلم والكتب الأربعة، جمع الرجال واتكلم عليهم جرحا وتعديلا. ولكن هذا الكتاب لم يكمل، فانبر الإمام المزي شيخ ابن كثير والشيخ الذهبي وألف كتابا صنع كتابا على كتاب الكمال سماه تهذيب الكمال. وكلمة تهذيب مش بمعنى الاختصار، خدوا بالكم بالكلمة دي، تهذيب الكمال للحافظ المزي. هذا الكتاب مش معنى اختصار، لا، تهذيبه بمعنى انه حينما يكثر من الكلام لو وجد كلاما لا يستحق ان يذكر يحذف، يحذفه، يبقى بيختصر، وفي نفس الوقت بيضيف ويطيل حيث قصر المؤلف الأصلي. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى التهذيب هو إيه؟ بيختصر في ناحية وفي نفس الوقت بيضيف وبيوضح، إذن هو ليس اختصاراً عشان يبقى مفهوم كلمة التهذيب. ثم هذا الكتاب قام الإمام الذهبي بعمل كتاب عليه سماه تذهيب التهذيب، وأضاف إليه الإمام، ثم اختصره في كتاب الكاشف، تمام؟ ثم جاء الحافظ مغلطاي وعمل عليه عملا آخر وأضاف إليه وسمى كتابه الإكمال، إكمال التهذيب، كمله، فأتى بأمور أخرى. كل هذا العلم شغل المقدسي وشغل المزي وشغل الذهبي في تهذيب التهذيب وشغل مغلطاي، كل ده قال إلى مين؟ إلى خاتمة الحفاظ. فأخذ كل هذه الثروة وألف كتابه تهذيب التهذيب. ولذلك يعد كتاب تهذيب التهذيب خلاصة الكتب دي. طبعا المحققون لا يستغنون عن الأصول، لكن كتاب تهذيب التهذيب جمع كل ده، جمع الخلاصة الموجودة. ثم نظر إلى الكتاب فوجده كبيرا، فقال لماذا لا أفعل؟ يعني بعض الناس قالوا له اختصروا، فأراد أن يعني بعض الناس سألوا من طلاب العلم قالوا اذكر أسماء، جرد الكتاب أسماء فقط، الأسماء التي وردت في كتاب تهذيب التهذيب يجردها. فوجد أن التجريد، ففكر، فرب العالمين سبحانه وتعالى أنعم عليه بفكرة، لماذا لا يقرأ أقوال أهل العلم في كل راوي ويذكر كلمة واحدة مختصرة يعبر فيها عن الحكم على الراوي، وفي نفس الوقت يقول اسمه ويختصر نسبه، يبقى ذكر اسمه بحيث تشوفه تعرف، والنسب المشهور به، ثم يقول فيه الكلمة التي تناسب حاله بعد سبر ودراسة كل أقوال أهل العلم الذين وهذا قال ثقة وهذا قال عليه مأخذ وهذا مش عارف، كل ده يمسكه في الآخر يقول عليه إيه؟ كلمة واحدة، صدوق مثلا، فيه لين، كلمة تعبر عن، بحيث لو قرأت كل الأقوال لن تخرج عما قاله ابن حجر. ثم بعد كده طب ما أنا في مشكلة، الراوي ده أنا عايز أعرف زمنه، أعرف علشان أشوفه روى عن مين ومين تلميذه، عشان أشوف مسألة الملاقاة مش كده ولا لأ. اللقي قال لك طب يعمل إيه في المسألة دي؟ ما بيذكر الاسم وبيذكر النسب والبلد وبيذكر ما قيل فيه مختصرا، كل ده في سطر. يقول لك طب أعمل إيه علشان أبين الفترة التي عاش فيها وعن من أخذ ومن أخذ عنه؟ أعمل إيه في المسألة ديت؟ قسمهم لاثناشر طبقة، قسم الرواة من عصر الصحابة إلى عصر الكتب، أصحاب الكتب، لأنهم دول آخر طبقة اللي هو أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الذين أوصلوا إلينا الأحاديث من الصحابة، قسمهم لاثناشر طبقة، الصحابة بطبقاتهم، التابعون بطبقاتهم، تابعوا التابعين بطبقاتهم، من أخذ عن تابع التابعين، وهكذا 12 طبقة. فيقول لك من السادسة، فتعرف أنه في الفترة الفلانية الفلانية، من السابعة، من الثالثة، عرفت؟ يبقى لما يقول لك من السادسة، من السابعة، من الثالثة، عرفت الفترة الزمنية التي عاش فيها، واخدين بالكم ولا لا؟ وتوفي سنة كذا. يبقى هو بيّن لك هنا فترته، وعرفت انت من أني الطبقات علشان تعرف ده خد عن مين، لأنه عارف كل طبقة عمل لها معالم ومحدد لك مالك في أي الطبقات، سفيان الثوري في أي الطبقات، عشان تبقى عرفت الفترة التي عاشها هذا الرجل، واخد بالك. قسمهم بقى إلى مراتب الجرح والتعديل لكم مرتبة؟ 12 مرتبة. قال ذكر الحافظ في خطبة، سمى كتابه تقريب التهذيب، فهو قرب لنا التهذيب. قال ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل، فجعلها 12 مرتبة. الأولى الصحابة. طبعا مرتبة الصحابة، أما أجي أتكلم في التعديل، الصحبة مش مرتبة، الصحبة دي طبقة مش كده ولا لا؟ المرتبة هتكون التانية، من أكد مدحوه بأفعل كأوثق الناس أو بتكرار الصفة، هي دي أعلى درجات التعديل. لأن الصحبة ممكن يكون صحابي وحفظه ضعيف مش كده ولا، لأن الصحبة دي مكانة دينية وتعديل إلهي، لكن التوثيق والتضعيف كلام البشر والحكم من البشر على البشر في حفظهم ودرجة ضبطهم وأمثال هذا. الكلام ده مفيش حد بيحكم على الصحابة، كونوا صحابي انتهى الأمر، طالما صحابي خلاص لا هنتكلم لا في ضبط ولا هنتكلم في عدالة ولا غلط، بيؤخذ كلام الصحابة. ولكن هنا كونه يقول الأولى الصحابة ليس معنى ذلك أن هذه أعلى درجات التعديل، لا، دي طبقة من البشر اختصهم الله عز وجل بفضائل معينة، لكن حيكون أول مرتبة في التعديل الثانية. واضح الكلام؟ قال اثنين، من أكد مدحه بأفعل كأوسق الناس، أعلى حاجة تقول أوسق الناس مش كده ولا لأ، أو بتكرار الصفة لفظا كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ زي ما قلت لكم نقلا عن الشيخ مقبل. ثلاثة، من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت. كلمة ثبت بقى دي بتتكلم أنت مش عارف يعني إيه ثبت. كلمة ثبت تأتي بسكون الباء، بسكون الباء، ثبت يعني إيه؟ يعني ثابت القلب واللسان والكتاب والحجة، ثبات من الثبات، يعني ثبات القلب واللسان والكتاب والحجة. وإما بالفتح ثابتا، فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعي وسماع غيره. أفاده السخاوي في فتح المغيث. يبقى هنا المرتبة الثالثة، من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت. أربعة، من قصر عمن قبله قليلا أقل منه كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. يبقى لو قال لك في حد صدوق أو قال لا بأس به أو ليس به بأس، اعرف إنه من المرتبة الإيه؟ الرابعة. تمام يا أخوانا؟ خامسا، من قصر عن ذلك قليلا كصدوق، هو صدوق ولكن دخل إيه مع الصدق سوء الحفظ، يقول صدوق سيء الحفظ لأنه نزل عن مرتبة صدوق، أو صدوق يهم بيدخل الوهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة يعني تغير في آخر عمره. وهكذا ضبط الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب كما قال محقق الكتاب محمد عوامة في ترجمة داود بن أبي إنت، ويجوز فيها أيضا بآخرة وبآخره، يجوز بآخرة بآخرة وبآخره، ولكنه هو ضبطها بخط يده بأخرة، تغير بأخرة. واضح يا إخوانا؟ يبقى عندي ثلاث إيه؟ ثلاث حالات ضبط لهذه الكلمة. قال في المرتبة الخامسة، وهذا ما أخذ عليه والشيخ الألباني لم يتركها للحافظ ابن حجر، بيقول ويلتحق بذلك من روي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. يعني لو جاء عندي رجل ثقة، ثقة حافظ، ورمي بنوع بدعة، هخليه في المرتبة الخامسة؟ طب ازاي؟ ده انا عندي اصحاب الكتابين الكبار البخاري ومسلم روى عندهم واحتجوا باصحاب بدعة، مش كده ولا لا؟ زي عمران بن حطه ولا ايه؟ فقال الشيخ الألباني في هذا الإلحاق نظر بين لما سبق أن نقله الشارح فيما سبق صفحة 301 عن الحافظ ابن حجر نفسه، فراجعوا فإنه مهم. الحافظ ابن حجر نفسه ما اعتبرش البدعة سببا لجعل الراوي ينزل من مرتبة الثقة إلى مرتبة الإيه؟ إلى مرتبة رقم خمسة اللي هي مع سيء الحفظ وأمثالهم. واخدين بالكم ولا لأ؟ فهذا الكلام من الأمور التي أخذت على الحافظ ابن حجر العسقلاني. أي مجهود بشري يؤخذ من صاحبه ويترك ولا إيه؟ نعم. سادسا، من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، ويشار إليه بمقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. يبقى عندك لو ابن حجر قال مقبول تعرف إن معنى كلمة مقبول إيه؟ حيث يتابع. يبقى حديثه إن لم يتابع عليها يبقى ضعيف. واخدين بالكم ولا؟ كلمة مقبول عنده حيث يتابع، لو جاءت متابعة له ها يلتحق بالحسن لغيره، وإلا كان ضعيف. قال وإلا فلين الحديث. تمام يا أخوانا؟ يبقى من ليس له من الحديث إلا القليل، ده الشرط الأول. الشرط الثاني لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجل، يعني من تكلم فيه لم يأتي بشيء يترك الراوي من أجله، ولذلك جعله مقبولا حيث يتابع، وإلا لو لم يتابع فلين الحديث. تمام يا أخوانا؟ سابعا، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. طب الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، أكثر من واحد، يبقى ده يا أخوانا مجهول الإيه؟ الحال، مش العين. لا، مجهول العين من روى عنه روى واحد بس، لكن ده من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، لأنه لو وثق بقى وثقة، لكنه لم يوثق، محدش وثق، ولكنه روى عنه أكثر من واحد. قال ويشار إليه بمسطور أو مجهول الحال، المسطور أو مجهول الحال. تمام؟ تمانية، هيبقى إيه؟ أقل منه، من لم يوجد فيه توثيق معتبر. هنا يشير إشارة خفية إلى توثيق ابن حبان وابن شهين، لأن هذا التوثيق ها غير معتبر، لأنهم كانوا يوثقون المجاهيل. قال من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف، اللي فوق ما كانش إيه وثق ولم يضعفه أحد. قال وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين، يعني جرح ولكن هذا الجرح غير إيه؟ غير واضح، محدش وضعه، غير مبين، جرح مبهم، والإشارة إليه ضعيف. ما هو عندي تضعيف مبهم غير مبين، لكن هل قبله؟ لو قبله توثيق هنعمل إيه؟ هيقدم التوثيق، مش كده ولا لا؟ لأنه لا يقدم التجريح على التوثيق إلا لو كان التجريح إيه؟ مفصل، مفصل، مش كده ولا لا؟ لكن هنا هنقبل التضعيف اللي هو غير مبين نظرا لأنه لم يقابله إيه؟ توثيق، وإليه الإشارة بضعيف. قال من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين، والإشارة إليه ضعيف، لأن التوثيق اللي جالي غير معتبر، لأننا عارفين أنه بيوثق المجاهيل قاعدته. تسعة، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه إيه؟ مجهول. ده مجهول إيه يا شيخ؟ العين. تمام كده؟ عشرة، من لم يوثق البتة، لا من معتبر ولا من غير معتبر، وضعف مع ذلك بقادح، والذي ضعفه أتى بتضعيف مفسر قادح ويقال فيه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. واضح؟ لأنه عندي تضعيف قادح ولم يوثقه أحد. 11، من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم أو متهم بالكذب. 12، هيبقى إيه بقى؟ من ثبت عليه الكذب، مش تهمة، هيبقى من ثبت عليه الإيه؟ الكذب. قال من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، كذاب وضاع أو يضع أو ما أكذبه ونحوها. قال الشيخ أحمد شاكر ملخصا مع تحويل قليل، قال والدرجات من بعض الصحابة، طبعا لأن الصحابة خارجين عن هذا الأمر، مش كده ولا لا؟ قال فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجات الأولى وغالب في الصحيحين، وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود. خدوا بالكم، طبعا الكلام ده هنا يبقى عندنا من المرتبة الرابعة، كلام الشيخ أحمد شاكر عليه مآخذ، لأنه هو نفسه ما التزمش بهذا الكلام في تحقيقاته. واخدين بالكم ولا لأ؟ فكلامه وما كان من الدرجة الرابعة، فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي. إزاي؟ مع أن تحسين الترمذي الحسن عند الترمذي هو الحسن إيه يا أخوانا؟ فاكرين ولا نسيته؟ الحسن لغيره، الحسن عند الترمذي هو الحسن لغيره، مش كده؟ لكن الحسن الغريب هو الحسن لذاتي، صح ولا لا؟ صح، لأنه جاء من طريق واحد، لكن حسن بس يبقى جاء من طرق، فحسنه بتعدد طرق. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ يسكت عليه أبو داود. أبو داود كان بيسكت على أحاديث فيها إشكاليات كتيرة قوي، وأحيانا بيسكت على أحاديث صحيحة مش حسنة. ولذلك سكوت أبي داود اتكلمنا عنه قبل كده ونقلنا كلام أهل العلم فيه، قال: وما بعدها فمن المردود إلا إذا تعدد الطرق مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره، وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف من المنكر إلى الموضوع. أقول الشيخ أحمد شاكر قال: ويغلب، لا ده مش الشيخ أحمد شاكر، لا ده هنا المحقق علي الحلبي قال: ويغلب على الظن أن هذه المراتب إنما هي خاصة بالحافظ ابن حجر وليست مطلقة عند جميع النقاد والأئمة، فاعتبارها نظاما للنقد في علم الجرح والتعديل لا يخفى ما فيه. دي حقيقة على فكرة، الكلام ده حقيقي، هذه الاصطلاحات خاصة بمن؟ بالإمام ابن حجر في هذا الكتاب. يعني ما تجيش تفسر هذه الألفاظ لو وردت على لسان أي عالم من علماء الجرح والتعديل. يعني لو درست، لو حاولت أنك تحمل هذه الألفاظ اللي موجودة في كتاب التقريب وشرحها على كلام الأئمة الآخرين هتقع في خطأ. فهذه الاصطلاحات خاصة بمين يا أخوانا؟ بالشيخ ابن حجر رحمة الله، يعني خاصة بكتابه فقط. وقد بإذن الله تعالى يعني بالعيد إن شاء الله ممكن الأمر ده نتوسع فيه شيئا ما، تمام؟ نتوسع في هذا الأمر شيئا ما بمشيئة الله تبارك وتعالى. بعد كده قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا. ابن الصلاح بيتكلم عن زمانه هو، فقول فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، يعني عايز أقول لك كلام لحسن بس تفهموا الأمر خطأ، ركزوا. يعني أنا الآن وما قبل الآن وفي زمن ابن الصلاح، لو حد حاول أنه يطبق هذه الروايات، هذه الشروط، راوي عدل تم الضبط متصل الإسناد غير معل أو شاذ، وبحثنا وحققناها ولوجدناها تتحقق في ابن تيمية مثلا، في أحسن من كده؟ لا. هل ابن تيمية يستطيع أن يأتي بحديث جديد غير موجود في الكتب الستة أو في مستواها؟ لا خلاص، لأن زمن الرواية انتهى. وضحت الصورة؟ هذا ما يقصده ابن الصلاح. فشروط الأهلية للرواية أصبحت مسألة شرفية ليس إلا، عشان يبقى الأمر واضح. لأنه بعد الكتب، أصحاب الكتب اللي هو الثلاثمائة، على رأس الثلاثمائة يعني اللي هم العلماء الذين ألفوا ووصلت إلي، يعني أسألكم سؤال: هو البيهقي لما بيروي، هل البيهقي يستطيع أن يأتي بحديث غير موجود في الكتب التي سبقته؟ مستحيل، مفيش، خلاص هتجده بيروي بإسناده فيشترك مع أبي داود أو الترمذي، لن يأتي بحديث جديد. الدارقطني نفس الكلام، واخدين بالكم ولا لأ؟ الذين أتوا بالأحاديث وانتهى زمن الرواية، خلص خلاص. فهنا بيقول إيه الإمام، عشان بس تبقوا فاهمين كلام ابن الصلاح، فقال: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. يعني سلسلة الإسناد علشان الأمة دي أمة مباركة، والإسناد من خصوصياتها. ولذلك عندنا إلى الآن في ناس بتروي بأسانيد الإجازة، مش كده ولا لا؟ هل هنيجي بقى نشوف والاتصال؟ الأمر مش محتاج، لأن في الآخر الكتب المسندة موجودة، فاهمين ولا لا؟ فبيقول: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. فينبغي ألا يكون الشيخ، لكن ينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه. ما يجيش واحد حامل لكتاب البخاري وبيروي بإسناده ويكون مشهور بالفسق، هذا إهانة للكتب، مش كده ولا لأ؟ فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعي من مشايخ من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. يعني لما يجي يقرأ كتاب من الكتب يبقى برضو صان الرواية، بحيث ما يجيش يقول أنا معايا كتاب للبخاري. طبعا الكتب طبعت وانتهى الأمر، هنتكلم على زمان ابن الصلاح، فيجي تنظر في الكتاب تجد فيه أخطاء، لا، لازم يكون ضبط سماعه من مشايخ من أما يجيش يكتب ويكتب الكلام ويكتب أشياء خطأ، لا، يضبط السماع على المشايخ الذين سبقوه. فالشيخ أحمد شاكر قال إيه رحمة الله عليه: الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين، وأما المتأخرون بعد سنة 300 تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته، وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد بس. يعني إحنا مش هنجيب أحاديث جديدة، مش حد يجيب أحاديث جديدة خلاص. قال: لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة، وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط، مفيش حد بيروي حديث، الروايات إيه؟ روايات كتب، بروي البخاري، بروي مسلم بإسناده ليس إلا. قال الحافظ البيهقي: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا. ده الحافظ البيهقي بيقول كده على زمانه هو. توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم. يعني معاه كتاب واحد مثلا معاه إجازة بالبخاري، تقول له طب اقرأ، ما بيعرفش يقرأ في البخاري وهو بيروي البخاري، وده بيحدث للأسف. تجد واحد يقول لك وراح الحمد لله سافر وعمل عمره، جاي مع اجازات وخد من الشيخ مش عارف مين اجازات، يقول له طب تعالى يا عم افتح وتعالى اقرا، ما اعرفش سيادته ما اعرفش، بس واحد اتوسط له عند الشيخ فلان، فالشيخ فلان راح مديله الاجازه وقال له اجازتك بجميع مرويات، ويجي الواد يقول له طب افتح المصحف واقرا يا عم الشيخ، ما اعرفش يقرا قران، ما هي دي المصيبه، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. يعني القراءة عليك من أصل سماعك اللي المفروض تكون أنت بتعرف تقرأ وحفظه. قال: وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. اسمع بقى كلمة البيهقي اللي هو مؤلف سنن البيهقي، بيقول لك إيه: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه. في زمن البيهقي لو جاب واحد حديث مش موجود في عنده، فتشت في كل الكتب لم تجده في الكتب السابقة لا يقبل منه. ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يروي لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره مش بروايته هو، الحجة مقامة برواية مين؟ أصحاب الكتب، واخدين بالكم؟ قال: والقصد من روايته والسماع منه، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في الميزان، طبعا الذهبي بعد البيهقي بزمن: ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمفي. يعني احنا مش في زماننا هدفنا الرواية، لا، الرواية انتهت، بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين، ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره. يعني هدفنا أن يكون عندي محدث يقرأ الكلام صحيح ويعلمنا ويحقق لنا ويبين، أضف بقى إلى ذلك المحققين الذين يقومون بتخريج الأحاديث وتحرير القول في الأحاديث والصحيح والضعيف زي إمام الدنيا وإمام العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الشيخ شاكر: فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.